هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات. أصدقائي، هل أساء الأزواج استخدام حق اللجوء إلى القضاء في قانون الأحوال الشخصية؟ وهل يستحق هذا القانون التعديل خلال الآونة القادمة؟ هذا ما سنتعرف عليه مستمعين الأعزاء من خلال هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا. أهلا بك. في البداية، من وجهة نظر حضرتك، هل قانون الأحوال الشخصية الآن يستحق أو يستوجب التعديل بسبب السلبيات الموجودة به، أو بمعنى آخر مثلا فيما يتعلق بمسألة الخلع والحضانة والرؤية، هل أساءت بعض الزوجات استخدام حق اللجوء إلى القضاء؟ لا أعتقد، لأنه على ذكر الخلع ده نظام شرعي هو منسوب أساسه إلى واقعة حدثت عن طريق سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه علاج في بعض الحالات لتفاقم الخلاف بين الزوج والزوج. الأمر الثالث أن الخلع بوضعه الحالي الزوجة تظلم فيه كثيرا، لأنه مشروط بالتنازل عن جميع حقوقها المالية، حقوق المالية، نفقة العدة، نفقة المتعة، مؤخر الصداق، كل ده بتتنازل عنه تنازل حتى ولو كان الخطأ في جانب الزوج. ودي النقطة اللي أنا كنت دايما منذ أن وجد هذا القانون بعترض عليها. من حق الزوج أن تخلع، ولكن من حقها أن تأخذ حقوقها إذا كان سبب الخلاف يعود إلى الزوج، في تعدي مثلا مستمرة، في إهانات مستمرة، يعني أي سبب من أسباب العدوانية على الزوجة، من حقها أن تخلع وأن تحتفظ بحقوقها، تأخذ كافة حقوقها، تأخذ حقوقها. إنما خلاص قانون قال ما تأخذش حاجة وهي راضية بكده. هم استندوا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ردي عليه حديقته. أيوة، بس بعد إيه؟ هل تعيبين عليه شيئا في دينه؟ أيوة. هل يعني في حالات انتفى الخطأ عن الزوج، ودي اللي غابت عن المناقشات في الموضوع، انه هل تعيب في خلقه، هل تعيبين عليه في مسلكه، هل في دينه، هل هيت بقول راجل زي الفل، يبقى منطقيا تردي. انما لو قالت بيضربني ولا بيهني وجاب الدليل، مش كان زي ما يقول مفهوم المخالفه، ما كانش هيقول هذا الحكم. طيب الواقع الاجتماعي او الواقع من خلال محاكم الاحوال الشخصيه، البعض بيقول ان في بعض الزوجات اساءت استخدام حق اللجوء الى القضاء في حالات لا تستوجب الخلع، ربما بسبب يعني رغبتها في ترك هذا المسكن، مع ان بيبقى فيه اولاد، ولرغبتها في الزواج من اخر، احيانا انها بتودي طبعا بالمنزل. انا هقول حضرتك، فهل هناك ضوابط تضمن حقوق الطرفين؟ ما واخد بالك، هي زوجة لا تلجأ لهذا الخلع إلا إذا كان هناك سبب جاد، سبب يعني حقيقي وجاد دعاها إلى أنها تقول مش عاوزة حاجة خالص، تنازل عن جميع حقوقي بس أخلص من العلاقة الزوجية. وقد يكون هذا دار إلى المفاسد أكثر، يعني زي ما حضرتك بتقول قد تريد أن تتزوج من شخص آخر، ما في الحالة دي العلاقة ما تنفعش. نعم، حيث المبدأ يعني. نعم، فالتوازن المنطقي في الموضوع انه المبدأ الإسلامي الشهير امساك بمعروف او تسريح للإحسان. طيب الحكم في دعوى الخلع يصدر على درجة واحدة، لماذا لا يستأنف؟ لأنه ليس قائم على أسباب تحقق. لو قائم على زي الطلاق للضرر، القاضي بيحقق فقد يخطئ، قد يستخلص أقوال الشهود على نحو غير صحيح. في بعض الحالات قال لك أحيانا الزوجة تكون مغيبة الإرادة واللي بيدفعها لهذا آخرون، لا تقدر خطر ترك المنزل والأولاد. ما ينفعش في الزمن اللي احنا فيه ده ان احنا نقول الزوجة ضعيفة ومسلوبة الإرادة. وبعدين ما هي النسبة؟ ولازم انت لما تضع تشريع لعلاج حالة لا يكون عندك دراسة جدوى أو لا تضع على الحالات الشاذة. بالضبط، تضع على الحالات العامة. نعم. شوف، واللي الشاذ لا قياس عليه. طيب، ولا توسع ولا تتوسع فيه. طيب، مسألة بقى الحضانة والرؤية، خلي بالك السوء أو سوء المسلك في كثير من الحالات من جانب الزوج وفي كثير من الحالات من جانب الزوج. يعني احنا بنشوف حالات في العمل مشاكل، الزوج سيء جدا، لا بيصرف ولا عاوز يصرف، وعاوز يشوف الأولاد نكاية في الزوجة بيعكن عليها. في بعض الحالات أخرى الزوجة بتعكن على الزوج، بتحرمه وبتدوخه عشان يشوف أولاده. فالحالة الخلافات دي موجودة في الناحيتين، بس تحطها في ناحية وتنسى الناحية الأخرى. إنما هل هذا الوضع الطبيعي؟ لا. الاتجاه الآن يا دكتور، يعني بسبب السلبيات التي أوجدها هذا القانون القديم، أن الأولاد فقدوا شيم الرجال بسبب عدم مقابلتهم لأبيهم، وكذلك البنات فقدنا الإحساس بالمسؤولية. فبيقولوا إن المفروض يكون فيه مدة ثابتة لرؤية الأب، استضافة مدة يعني طالت أم قصرت، رئيستك إيه؟ طيب، ما هو كلام اللي أنا برضو شفته في حوالين التعديل المقترح، إن يستضيفهم خميس وجمعة، إن يستضيفهم في الأجازات السنوية، في المواسم والأعياد، الباقي الأيام في المدرسة. نعم. وبعدين خلي بال حضرتك إن إحنا شفنا حالات في العمل أحيانا في علاقات جيدة جدا. نعم. رغم وجود الطلاق، وإن الأب حريص والأم حريصة، وده الوضع المثالي الطبيعي. نعم. وفي حالات تانية بقى بيشبطوا العناد بقى. العناد. وده خلل مش في النظام، خلل في الأشخاص. يعني خلل في مسلك الأم أو مسلك الأب. طيب، بالنسبة للحضانة، رأي حضرتك إنه 15 سنة ولا المفروض إنه هو قبل كده؟ ولكن كانت 12. ممكن تجي أصلا من 12 ل 15 فرقها يعني مش كتير. طيب، مسكن الحضانة. مسكن الحضانة، طيب ايه المشكلة في انه، خلي بالك حضرتك ان مسكن الحضانة مرتبط بالحضانة القانونية وليس الفعلية، بمعنى ينتهي حق المطلقة حاضن او الحاضنة في مسكن الحضانة ببلوغ الاولاد سن الحضانة القانونية 15 سنة. طيب، ما تقيم لو مدة، انا قصدي بعد المسألة دي انتهت سن الحضانة، طب هي تقيم فين؟ لا، خلي بالك، ما هو اصلا هي ملهاش اعطاء الحق في مسكن الحضانه، ده وضع جديد ما كانش موجود قبل كده. يعني ميزه اعطيت لم تكن لها حمايه لها. طب لو حبيت ان هي تحتضنهم توفر مسكن على نفقتها الشخصيه؟ لا، ما هو بعد السن يعني. لا، بعد السن خلاص هو الاب ملزم بمسكن حاضنه قانونا، وحد يعني مش بالضروره يكون مسكن حاضنه هو مسكن الزوجيه السابق. ممكن الزوج يوفر بديل، ده شرط أساسي أن يوفر بديلا للحاضنة وأطفالها حتى ولو انتهت الحضانة. لا، انت خلاص انتهت حضانة مش ملزم بمسكن، لأن أصلا انتهت حضانة الأصل أن تعود إليه. أيوة، الأولاد يعودوا إليه هو. تمام، هو المسؤول عنهم. أنت عاوز يعني ما ياخدش أولاده ويظلوا مع الأم بعد 15 سنة ويظل هو رغم حرمانه من هذا الحق يوفر مسكن للحضانة. أيوة، ما هو المقصد كده توازن بقى، توازن، لأن دلوقتي لا يصح مثلا، لأن فيه برضو شكوى كانت برضو جيالي من يعني مواطن أنه مثلا يعني سافر برا وجاب شقة كبيرة جدا في مكان محترم ويعني تعب شقة عمره يعني، ثم حرس الطلاق ويعني زوجته خدت حضانة الأولاد، هل يترك هذا المسكن لها وخلاص وانتهت المسألة؟ هو قانون كده يترك المسكن إلى أن تنتهي مدة الحضانة القانونية. يعني كمان يعني حتى لو القاضي سامح للبنت أنها تستمر مع أمها إلى حين الزواج، هذا لا يعطي للحضانة حق الاستمرار في شقة الحضانة. الأساس هو الحضانة القانونية، السن القانوني 15 سنة، بس يوفر لها مسكن آخر ومناسب. يعني انت جايب لها شقه، كان شقه فخمه جدا، لما وهو عاوز يديها مسكن اخر لازم مسكن في مكان مناسب ما تكونش ساك مصري كده ولا تعالي مثلا بس بس قبل انتهاء سن الحضانة. اه طبعا بعد انتهاء سن الحضانة خلاص. لا خلاص ما هو انا بقول ان سن الحضانة هو الفيصل في عموما مسكن الحضانة. يعني هذه التعديلات نود من المشرع المصري ان يضع فيها نصب عينيه مصلحة الصغير اولا، لا مصلحة الام ولا مصلحة الاب، هي الحضانة الصغير. خلي بال حضرتك الحضانة اساسها مصلحة الصغير، الصغير. عشان كده التنازل عن الحضانة باطل. شكرا للأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمحامي بالنقض والدستورية العليا. شكرا جزيلا أفندي. عفوا شكرا. وشكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. لكم تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون، بنص القانون، برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.